قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول للصغير في مس المصحف وجهان, يعني الطفل مثلا الصغير الذي لم يبلغ, يقول أحدهم المنع اعتبارا بالكبار يعني قياسا على الكبير, والثاني الجواز للضرورة, فلو لم يمكنه يمكن منه لم يحفظه, أنه هو محتاج أنه يحفظ القرآن, ولو اشترط عليه يكون طاهر كلما أمسك المصحف أو لمس المصحف فقد يعني يقصر يعني في الحفظ. قال في الإنصاف فيه روايتان في المذهب, قال الشيخ عبد الله أبا بطين مشهور من المذهب أنه لا يجوز, وفيه رواية عن أحمد بالجواز مذهب الحنبلي. السادس قوله إلا طاهر, هذا اللفظ مشترك بين أربعة أمور, المراد بالطاهر المسلم كما قال تعالى إنما المشركون نجس, فالمشرك نجس, نجاسة يعني ليست نجاسة حسية ولكن نجاسة معنوية واعتقادية, فالمراد هنا طهارة يعني المسلم طاهر طهارة معنوية اعتقادية, والكافر نجس نجاسة معنوية اعتقادية. وطبعا قلنا أنه هو ليس نجس نجاسة حسية لأن ثمامة بن أثار ربط في المسجد قبل أن يسلم, فلو كان نجسا لنزه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه. باء المراد به الطاهر من النجاسة كقوله في الهرة إنها ليست بنجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جيم المراد به الطاهر من الجنابة لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة, يعني إلا الجنابة يعني. دل أن المراد بالطاهر المتوضئ يعني الذي ليس عليه حتى حدث أي أصغر, لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني طبعا ده مش صريح في المسألة, يعني كل هذه المعاني الطهارة في الشرع محتملة في المراد من هذا الحديث, وليس لدينا مرجح لأحدها على الآخر, فالأولى حملها على أدنى محابلها. فقلنا أن هذا القول مش هو الراجح ولكن هو الأحوط, أن إلا طاهر يبقى طاهر من الحدث ومن الخلف ومن الحدث الأصغر والحدث الأكبر, هو المحدث حدث الأصغر فإنه المتيقن وهو موافق لما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم, وهذا لا يعطي مسألة دليلا قطعيا على تحريم مس المصحف للمحدث لأن الشك في صحته موجود, إن الحديث أيضا مشكوك في صحته, ولكن وأيضا كلمة إلا طاهر محتملة للأصغر والأكبر, ولكن الاحتياط والأولى هو ذاك, فمن ليس من حيث الايه يعني الراجح من حيث الحكم ولكن هو الأحوط. قال ابن رشد السبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله لا يمسه إلا المطهرون, بين أن يكون مطهرون هم بنو آدم, وبين أن يكون بين أن يكون مطهرون هم بنو آدم وبين أن يكون هم الملائكة, ولكن هي في صورة الواقعة يعني أن هو أيضا مطهرون يقصد القرآن وليس الكتاب المحفوظ يعني, وبين أن يكون هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي وبين أن يكون خبرا لا يكون نهيا, فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر, ومن فهم منه الخبر فقط وفهم اللفظ مطهرون الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف, وإذا فلا دليل من كتاب ولا سنة ثابتة على قول من لا يرى قبول الحديث, يعني فيش دليل آخر يعني يدل على ذلك من الكتاب أو السنة يقطع بذلك إلا هذا الحديث المختلف في تصحيحه. سبع في الحديث تعظيم القرآن وأنه يجب احترامه, فلا يجوز مس المصحف بنجاسة ولا يجعل في مكان لا يليق إما لنجاسته وإما بجانب صور, يعني حتى تعليق آيات, واحد يعلق آيات على الحيطة جنب الإيه يعني جنب صور, وخاصة إذا كانت صور مثلا يعني محرمة, أو تعليق آية بجانب صور, أو يتلى في مكان لهو أو عند الأغاني أو عند أحد يشرب الدخان, أو في مكان لاط وأصوات ونحو ذلك ما يعرض كتاب الله تعالى للإهانة. وطبعا باب أولى لا يدخل به الخلاء مثلا ولا بشيء فيه ذكر الله عز وجل. الحديث الثاني والسبعون يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. معنى علقه البخاري يعني ذكره ليس بالسند المتصل، لم يقل حدثنا فلان على فلان زي حديث العشرة البخاري، ولكن الحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ولها أحكام ذكرناها قبل ذلك. وفرات الحديث أحيانه جمع حين، قال في المصباح الحين الزمان قل أو كثر، والمراد بكل أحيانه. بكل أحيانه يعني معظمها، يعني كما يعني قيل كان يصوم شعبان كله، وطبعا صحيح ما صام يعني شهرا كمان إلا رمضان، ولكن يعني يدخل على كل أحيانه. طبعا معروف أنه بيدخل الخلاء مثلا، ففي أوقات يعني يخطأ أنه لم يقرأ فيها القرآن أو في ساعة الجنابة، فيحجزه عن القرآن يعني شيء إلا الجنابة. فالحاصل أن إيه يعني كل أحيانه يراد يعني معظم أحيانه، كان مسؤول يعني بالذكر في معظم أحيانه أو في الأوقات التي يمكن أن يذكر فيها الله عز وجل في كل هذه الأوقات. ما يؤخذ من الحديث، يقول الحديث مقرر الأصل وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال. ولو قلنا أن الذكر هنا قد يراد ذكر اللسان قد يراد ذكر القلب، فيكون في كل أحيانه يعني في كل وقت، يعني حتى في الخلاء الإنسان يكون ذاكرا الله عز وجل بقلبه ولكن لا يحرك لسانه بالذكر، فيكون هنا كل أحيانه يعني كل وقت. وذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال ولو كان محدثا أو جنبا. والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار جائز كل حين بإجماع المسلمين، يعني حتى في وقت الجنابة. اثنان، يدخل في الذكر تلاوة القرآن، إلا أن التلاوة مخصصة بحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فما كان يقرأ القرآن وهو جنب. ثلاثة، يخصص، وهذا حديث رواه أحمد الترمذي ونسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. ثلاثة، يخصص كذلك بحالة البول والغائط والجماع، هذا إذا كان الذكر باللسان. أما الذكر في القلب فلا مانع منه في هذه الأحوال، وراجح أن مراد عائشة باللسان. وكان ذكر الإمام النووي في التبيان في أدب حالة القرآن أن الإنسان لو أحدث وهو يقرأ القرآن فيقف عن التلاوة في وقت الحدث، يعني وقت خروج الريح تأدبًا يعني مع القرآن. ولكن القول هنا يعني طبعا أنه ما يمسش المصحف إلا يعني طاهر من كل أحداث، فينبغي عليه أن يعيد الوضوء. أربعة، هذا الحديث في معنى الآية الكريمة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني كل الأداب الموجودة في القرآن وكل الأوامر وكل النواهي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلها ويفعل يعني ما أدبه به القرآن. الحديث الثالث والسبعون يقول: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني وليله. قال في لين أو ضعف يعني، فيقول الحديث ضعيف. قال حافظ الترخيص في إسناد صالح ابن مقاتل وهو ضعيف. قال الدارقطني أخبره صالح ابن مقاتل ليس بالقوي، وذكره النووي في فصل الضعيف. ويروى ما يؤيد معناه من عدة عن عدة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر علقه البخاري، وابن عباس يعني يروى عن ابن عباس يعني يقول إن في أثار عن الصحابة توافق يعني معنى هذا الحديث، إنه لو خرج دم من غير السبيلين فهذا لا ينقض الوضوء. فاحتجم، الحجامة بتبقى تشريط في أماكن معينة من الجسم لعلاج الصداع أو ضغط الدم أو روماتيزم أو يعني أي مرض. يعني طبعا الصح الحديث، احنا ذكرنا قاعدة يعني في الدرس السابق، يعني كان ذكرها ابن وفلح في الفروع، بأن لو فيه هناك حديث يعني يأمر بأمر معين أو ينهي عن نهي معين وهذا حديث ضعيف, يعني بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث يعني يدل على الاستحباب بالنسبة للأوامر والكراهة بالنسبة للنواهي من باب الاحتياط. يعني لما نقول حديث يعني صحيح أو نقول حديث ضعيف لا نستطيع أن نجزم أن الحديث يعني صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا في المتواتر نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولكن لما نقول حديث صحيح نقول توفرت فيه شروط الصحة التي وضعها العلماء, ولكن قد يهم الثقة. وكذلك الحديث الضعيف يعني في سيء حفظ مثلا أو في عنعنة مدلس, فسيء الحفظ ليس معناه أنه كلما تكلم أخطأ, ولكن هو يروي مثلا 100 حديث بيخطئ في 60 حديثا من 100 حديث, فالعلماء حكموا عليه بأنه سيء الحفظ. فقد يكون الحديث فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم, فلا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله, فيبقى الاستحباب بالنسبة للأوامر والكراهة بالنسبة للنواهي. فالحسن يقول يعني يؤيد يعني معنى هذا الحديث يعني ما روي يعني عدة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر الأخ البخاري اللي هو كما أذكر ما هو يعني كان بصرة أو شيء يعني في دم أو صديد يعني عصر بصرة ثم وصلى ولم يتوضأ, وإن الصحابة يعني ما يزالون يصلون في جراحتهم, كانوا يصلون وجروحهم تثعب أي تسيل دما. وصلى ابن عمر بن الخطاب لما طعن يعني أراد أن يكمل الصلاة حتى ما قوي على إكمال الصلاة بعد أن طعن. فهناك أثر من الصحابة يعني بالنسبة للخروج الدم من غير السبيلين, وإن ليس على من خرج يعني منه دم من غير السبيلين ليس عليه وضوء. يقول وذكر نووي فصل ضعيف, ويروى ما يؤيد معناه عن عدة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر علقه البخاري وابن عباس رواه الشافعي, يعني ابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة ذكرهم الشافعي وصلاهما البيهقي, وجابر علقه البخاري وصلاه ابن خزيمة وأبو داود, وفي عقيل ابن جابر لم يثق إلا ابن حبان وصحح حديثه. وطبعا ابن حبان كما قلنا لو تفرد بتوثيق يعني راو فنحن نتوقف في توثيقه, لأن ابن حبان يعني له هو والحاكم وابن خزيمة يعني منهج خاص بهم وهو توثيق المجاهيل. وأشهر ابن حبان لأنه له كتاب يسمى الثقات يعني شحنه بجملة كثيرة يعني من المجهولين حكم عليهم بالثقة, فلما يقول لم يوثقوا إلا ابن حبان فلابد أن ينضم إليه آخر ولا يكون الآخر هو الحاكم أو ابن خزيمة, أنا على نفس المنهج. وذلك قال وكذا ابن خزيمة والحاكم. وعن عائشة قال حافظ لم أقف عليه, إن في أثر أيضا عن عائشة قال حافظ لم أقف عليه. مفردات الحديث احتجم يعني أخرج الدم بالمحجم, والمحجم أداة سحب الدم من المحجوم, يعني الحجامة بيشرط في أماكن معينة وإن يسحب الدم يعني بأي طريقة. طبعا في أشياء الآن أحدث يعني من السلفة في سحب الدم, فعلى كل حال يعني خروج الدم من غير السبيلين يعني لا ينقض الوضوء, يعني لو قلنا يعني مقتضى هذا الحديث وهو حديث ضعيف, ولكن هناك أثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ما يؤخذ من الحديث أن الحجامة تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها. الثاني الحديث مقرر للأصل, وهو أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء, والأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل, يعني كما قلنا أن اليقين لا يزول بالشك, يعني هو الأصل أنه متوضئ, فلو خرج دم من غير السبيلين يعني الأقوى هنا اليقين اللي هو ما زال متوضئا. فإذا لم يأتي دليل ناهض يعني على القول بانتقاض الوضوء, يعني إذا خرج دم من غير السبيلين فيبقى الأصل وهو الطهارة. ثلاثا مشهور من مذهب أحمد أن النجس الخارج من غير السبيلين إذا فحش أنه ينقض الوضوء, وده على القول بنجاسة الدم, وقلنا أن هذا الأمر إيه فيه يعني خلاف الراجح عدم النجاسة لأن الأصل أيضا عدم النجاسة. قال في الشرح الكبير النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينقض كثيره بغير خلاف في المذهب, يعني عند الحنابلة. وقال مالك والشافعي وأصحابهما لا وضوء منه. لو قلنا مثلا أن القيء والقلس والرعاف اللي مر في الحديث الضعيف أيضا في الدرس السابق بالقيء من الفم والرعاف الدم من الأنف نتيجة لضغط الدم أو أي يعني علة، فأيضا هذا لا ينقض الوضوء يعني على قول مالك والشافعي، وهو الراجح من حيث الدليل والله أعلم. وقال مالك والشافعي وأصحابهما لا وضوء منه، واختاره الشيخ تقي الدين لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الخارج من السبيل، وإنما هو كالبصاق والمخاط، والأصل بقاء الطهارة حتى يأتي ما يرفع هذا الأصل، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي، وتقدم الخلاف في ذلك. ويبدو أنه أيضا الشارح هنا يرجح هذا القول أن نسبه إلى شيخه. أرضى حديث عائشة السابق أن الرعاف والقيء والقلس ونحوهما مما يخرج من البدن من غير السبيلين ناقض الوضوء، ولكن الحديث ضعيف، وعند الترجيح لا يعارض هذا الحديث الذي معنا، لا سيما وهذا الحديث يقرر أصلا هو أن الأصل بقاء الطهارة. يعني الحديث ضعيف اللي هو ناقض الوضوء بالرعاف والقيء والقلس. خمسة الحجامة دواء، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، طبعا عسل النحل، وشرطة محجم، وكية نار، وطبعا آخر الدواء الكي، يعني كي مكروه. قال ابن القيم: إذا كان المرض حارا عالجنا بإخراج الدم بالفصد أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج، ففيه استحباب التداوي واستحباب الحجامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال. ستة استحباب التداوي، ففي مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب بدواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وطبعا الحديث مش مقرر لاستحباب التداوي، ولكن بيقرن فيه كل داء له دواء. وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. طبعا قول تداو يعني هذا يدل على أدنى درجات الاستحباب، يعني الوجوب أو الاستحباب، ولكن في حديث يعني يصرف هذا الوجوب لو قلنا بالوجوب، يعني حد يذكره؟ المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وتتكشف، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، لأن كان يمكن أن يدعو لها فتبرأ أو تصبر، وأخبر أن ثواب يعني الصبر عن هذا المرض هو الجنة، فهذا دل على عدم وجوب التداوي. قال ابن القيم: لما ذكر أحاديث التداوي قد تضمنت هذه الأحاديث الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، فكان هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله أو أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما هو الأرفق بالأمة، يعني فلو ترك التداوي لحاول كل الناس ترك التداوي اقتداء به، وقد يشق ذلك عليهم، ولكن لحقق التوكل، يعني هل الأفضل له ترك التداوي؟ هذا يعني خلاف بالنسبة لمن حقق التوكل. الحديث الرابع والسبعون، وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضجعا، وفي إسناده ضعف. درجة الحديث: يقول حديث علي حسن، أما حديث معاوية فقد رواه أحمد والطبراني والدارقطني، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وكان قد سرق بيته فاختلط. وحديث علي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وفيه الوضين بن عطاء وهو ضعيف. عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي قال أبو زرعة لم يسمع منه. قال حافظ وفي هذا النفي نظر أنه لم يسمع منه كأنه يريد أنه سمع منه لأنه يروي عن عمر. فإذا كان سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيف لن يسمع من علي؟ وطبعا يعني مقتل عمر كان متقدم يعني عن فإذا سمع من علي فبالأول يكون من عمر فبالأول يكون سمع من علي كما جزم به البخاري. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليس بقويين. وقال الإمام أحمد حديث علي أثبت من حديث معاوية اللي هو بدون الزيادة العين كالسهم دون قوله استطلق الوكاء أو الوكاء. وإن كان يعني في كلا الإسنادين ضعف ولكن حديث علي أحسن. وحسن حديث علي المنذري وابن الصلاح والنووي. وأما حديث ابن عباس اللي هو الأخير إنما الوضوء على من نام مضجعا فقد ضعفه البخاري وأحمد والترمذي. وقال أبو داود إنه حديث منكر. وقل المنكر اللي هو إيه؟ مخالفة الضعيف للثقة. وبعضهم يطلق على تفرد الضعيف يقول منكر لأن في راوي ضعيف تفرد به. وقال البيهقي تفرد به أبو خالد الدلاني ويدن هذا والمراد أنه تفرد به ضعيف. وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال ابن المنقم هو حديث ضعيف باتفاقهم اللي هو حديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضجعا. مفردات الحديث وكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي تشد به السرة أو الكيس أو القربة الخيط اللي بتغلق به أو بيتربط على القربة أو السرة. والسه بفتح السين المهملة وكسرها السه أو السه هي حلقة الدبر أصله أو أصلها ستة فسقطت العين هي وسط الكلمة التاء هنا سقطت فصارت السه. ومعنى كون العين وكاء السه أن اليقظة تحفظ الدبر سير المتيقظ يحافظ على وضوئه وتمنع خروج الخارج منه كما يحفظ الوكاء الماء في السقاء ويمنع خروجه. وقوله استطلق يقال أو استطلق يقال طلق يطلق طلاقا من باب كرمة. والطلاق أصله التخلية من القيد المرأة التي تطلق بتخلى من قيد الإز زوجية وباقي معاني متشعبة منه. والمراد هنا أن النائم إذا نام لم يكن له شعور يحبس به الخارج. وطبعا المراد بالنوم هنا المستغرق وإلا في النوم الخفيف ذكرنا أنه هو إيه ليس بناقض. الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم وتخفق رأسه يدل أنه إيه يعني لم ينم نوما مستغرقا لأنه يشعر بنفسه تسقط رأسه فيرفعها تسقط رأسه ويرفعها خاصة إذا كان يعني جالس موكل مقعده من الأرض بخلاف المضجع أو النائم. مضجعا أصله مضجعا ضد بعدها تاء ويبدو لصعوبة الكلمة هكذا يعني قلبت التاء إلى طاء لأنهم باب الافتعال فقلبت التاء طاء. وأما إعرابه فهو حال من فاعل نام إذا نام نام حال كونه مضجعا. والاضجاع معناه وضع الجنب على الأرض. لا يؤخذ من الحديث نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بدونه. اثنان الحديث يدل على أن النوم ليس بناقض بنفسه وإنما هو مظنة النقض. في حاجتين مظنة النقض ذكرناهم في الدروس السابقة لمس المرأة قلنا راجح لو كان بشهوة فمظنة الإيه المادي. وأيضا لمس الإيه الذكر يعني راجح لو كان يعني بشهوة أيضا يعني إنسان قد يمس ذكره وهو يغتسل أو بعد انتهى من الاغتسال فهو لم يقصد. وقد يمس امرأة مثلا رغما عنه راكب مواصلة ولمسته امرأة بخلاف الذي يلمسها بشهوة أو يمس ذكره بشهوة فهو مظنة خروج المذي. هذا أيضا مظنة الإيه يعني خروج المذي. فلذلك يعني الراجح أنه لو كان بشهوة يعني فيه الإيه يعني الوضوء، لأن وهذا في جمع بين الأحاديث، يعني حديث علي إنما هو بضعة منك، ومن نسى ذكره فليه فليتوضأ. في حديث السيدة عائشة لما كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وتقول ليس في البيت مصابيح، يعني ما كانش فيه مصابيح، يعني فكان في ظلام يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها، وطبعا بيغمزها من أجل أن إيه يعني تسحب رجليها من أجل أن يسجد مكان، لأن الحجر كانت يعني صغيرة. فقولها ليس في البيت مصابيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يخاطر بصلاته، بحيث أنه لو لمسها يعني بدون حائل فقد ينتقد يعني وضوءه وتبطل صلاته، فيدل على أن المس بحائل أو بدون حائل يعني سواء، وليس هذا موضع الشهوة، يعني خاصة إذا كان زوجة مثلا أو محرم، لأن يعني بعض العلماء قالوا الأجنبية ومس الأجنبية هو الذي ينقض، ولكن لو مس زوجته أو يعني محرمه فليس بإيه فليس بناقض. فقوله ليس بيت مصابيح يعني مع الناس أسلم كان يعني يغمزها، فلأن بعض الناس قالوا أنه كان يغمزها من خلف الحائل، ولكن كن ظلمة وجود ظلمة يعني لا يتأكد أن هناك حائل، فيستحيل الناس أسلم يخاطر بصلاته، فهذا يدل على أن مسها يعني سواء بحائل أو بدون حائل وبدون شهوة لا ينقض الوضوء. فيؤخذ من الحديث واحد نقض الوضوء من الريح الخارجة مندوب بصوت أو بدونه، اثنان الحديث يدل على أن النوم ليس بناقض بنفسه وإنما هو مظنة النقض، فلا ينقض إلا النوم المستغرق الذي هو مظنة الحدث، وأما الخفيف فلا ينقض، الإنسان يشعر بنفسه. ثلاثة مثل النوم كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره، فكله من نواقض الوضوء بجامع زوال الإحساس في الكل. يمكن واحد مغمى عليه بس مش إغماء مستغرق، إنه يعني بيشعر أيضا بنفسه، أو في سكر مثلا نسأل الله العافية، أو بنج ولكن هو يعني البنج قليل مثلا فهو أيضا يشعر بنفسه، فهذا ليكون ناقضا يعني بذاته. ولكن لو زال الإحساس حيث أنه لو أحدث لا يشعر، فعند ذلك يكون الجنون أو الإغماء أو السكر أو البنج يعني يكون أيضا يعني ينقض الوضوء إذا زال الإحساس. أربعة قال علماء وظائف الأعضاء، قال علماء وظائف الأعضاء إن النوم فترة من الخمود مصحوبة بنفي الإدراك والشعور، وأكثر أجهزة الجسم توقفا عن العمل أثناء النوم وهو المراكز العليا للمخ التي تختص بالإدراك والتمييز والتفكير والرد على المؤثرات الخارجية بما يناسبها. ومن أهم مميزات النوم ارتقاء العضلات الإرادية وعدم القدرة على ضبط النفس. الحديث 75 يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول أخرجه البزار، يعني علل هذا اللفظ أن يأتي الشيطان، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، يريد أن يفسد عليه صلاته وأن يشغله يعني عن الخشوع في الصلاة، ويخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وطبعا ليس هذا اللفظ موجود في الصحيحين ولا هو من حديث ابن عباس، يعني هو في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وليس فيه الجزء الأول من الحديث. يعني إذا وجد أحدكم الشيء في صلاته فلا ينفتل أو فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وخدنا منها القاعدة الفقهية الأصل بقاء مكان على مكان، وأن اليقين لا يزول بالشك، ولكن مع هذه الزيادة فهو رواه البزار. ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان كذلك بلفظ فليقل في نفسه، ليقول في نفسه كذب، لأن طبعا في الصلاة مش هيقول كذب بلسانه لأن تبطل الصلاة. مفردات الحديث ينفخ نفخ بفمه نفخا، وطبعا كان المفروض يحقق هذا الحديث بهذا اللفظ لأن هذه الزيادة تحتاج تحقيق يعني، ولكن هو اقتصر على أن أصل الحديث في الصحيحين عن صحابي آخر ولم يخرج الزيادة، لأن من أخطاء العزو أحيانا يقول لك أن الحديث مثلا يكون أصله في الصحيحين بلفظ معين وفي زيادة ليست في الصحيحين، فيجي اللي يخرج يقول هذا حديث في الصحيحين ولا ينبه على أن الزيادة ضعيفة، مثل حديث إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وفي سرد سرد الحديث، فأصل الحديث في الصحيحين إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، ولكن في زيادة في الترمذي وابن ماجة اللي هي سرد الأسماء، وهذا مدرج في الخبر يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المدرج الأصناف الضعيف لأنه زي الحديث الموقوف مثلا من كلام الصحابي أو المقطوع من كلام التابعي، فيأتي أحد في العزو يقول إن هذا رواه البخاري ومسلم، ما ينبه إن أصله في البخاري ومسلم، ولكن الزيادة لم تصح لأنها مدرجة في الخبر وليست من كلام النبوة. يقول الحاكم عن أبي سعيد إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. مفردات الحديث ينفخ نفخ بفمه نفخا أخرج منه الريح في مقعدته، يقال يقعد قعودا من باب نصر والمقعدة بفتح الميم وسكون القاف السافلة من الشخص، يخيل إليه يقال خال يقال خيلا من باب علم إذا ظن وتوهم، يعني يتوهم أنه أحدث. وكان ذكر ابن القيم أيضا أن الشيطان يعمد إلى شعر في دبر ابن آدم فيسحبه في الصلاة فيهيئ له أنه أحدث في كتاب في الوسواس من إغاثة الأفهام، وخيل له كذا بالبلاء المجهول إذا توهمه أو ظنه من أفعال القلوب، والمعنى توهم خروج الريح من مقعدته. أحدث مأخوذ من الحدث، وكون الشيء لم يكن فالحدث شرعا وجود ما ينقض الطهارة حتى يسمع صوتا، لو لا ينفتل أو لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، حتى للغاية بمعنى إلى أن يسمع، فيسمع منصوب بأن مضمرة بعدها ويجد معطوف عليه، يسمع أو يجد صوتا أو يجد ريحا، يعني يسمع صوتا من الدبر ويجد ريحا من الدبر. يؤخذ من الحديث الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كان إنسان متطهرا فخيل إليه أنه أحدث، طبعا هذا ليس في الصلاة وحدها ولكن خارج الصلاة أيضا لو تهيأ له أنه أحدث فأيضا يعني لا يحكم بانتقاض طهارته إلا أن يسمع يعني صوتا أو يجد ريحا، وإنما ذكر يعني في الصلاة لأن يعني الشيطان بيحاول في الصلاة أنه يقطع صلاة الإنسان أو يشغله يعني عن الخشوع، يهيئ له أنه أحدث أو أن مثلا تسقط منه بول مثلا في ثيابه، فلذلك يعني استحب أن الإنسان إذا كان بيشتكي مثلا من يعني من سلس أو مذاء أن هو يرش يعني ثوبه بالماء يعني حتى يقطع على الشيطان وساوسه، فإذا شعر ببلل وهو يصلي فيقول هذا الماء الذي رشه من أجل أن يقطع على الشيطان وسوسته. فيقول لكنه فيخيل إليه أنه أحدث لكنه لم يتحقق ذلك يقينا، فالأصل أنه باق على طهارته ولا يلتفت إلى هذه الشكوك والوساوس. الثاني أن الشيطان يتكيف ويتمثل فيعمل الأعمال التي يظن أنها حقيقة، وهي في نفس الأمر ما هي إلا خدعة أو خدعه التي يريد أن يفسد بها على المسلم عبادته ويوقعه في شكوك وأوهام. الواجب على المسلم أن يكون قوي الإرادة نافذ العزيمة فلا يجد الشيطان سبيلا إلى تلبيس عبادته عليه، كمن يصلي مثلا وآخر ينظر إليه فإذا أراد أن يطمئن في الركوع أو السجود الشيطان يأتي يقول له أنت تطيل الركوع والسجود من أجل نظر فلان، فإذا كان فقيها يطيل أكثر لأن في عبادة المراغمة يعني هو لا يتبع الشيطان بحيث أنه يخفف في الركوع والسجود يعني خوفا من أن يكون هذا يعني رياء، ولكن هو يطيل فيراغم الشيطان فيكون قوي الإرادة نافذ العزيمة فلا يجد الشيطان سبيلا إلى تلبيس عبادته عليه. وأن يجاهد هذه الخيالات الشيطانية فإذا نفق الشيطان في روعه فقال إنك أحدث فليقل كذب وإن كان حديث ضعيف يعني. 4 الشيطان عدو مبين لبني آدم فمن تمادى معه أغواه وأضله فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات جاءه من طريق الشبهات فالواجب على المسلم مجاهدته وطرده ودحره. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 5 الريح الخارجة من الدبر مبطلة للوضوء مفسدة للصلاة بشرط التيقن من خروجها. 6 إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فإنها لا تؤثر ولا يلتفت إليها. ولذلك يعني في علماء فرقوا بين الإنسان يعني بشك يعني الشك نادر عنده أنه هو شك أنه صلى الرابعة فليعتبر أي 3 يبني على مستيقن وبأن الإنسان كلما صلى شك فيكون صلاة شك فقال هذا يعني يكون بغلبة الظن لا يعني يبني على الإيه على اليقين. فيقول إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فإنها لا تؤثر فلا يلتفت إليها. 7 على أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. الإنسان لو توضأ يجيش الشيطان يقول أنت إيه لم تغسل مثلا وجهك أو إحدى يديك ما لم فرغ من العبادة لا يلتفت إلى الوساوس. لو سلم وأتى الشيطان خلوا أنت صليت مثلا 3 بدل 4 أو فاتك ركوع أو سجود لا يلتفت إلى ذلك. يقول لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة لأن الأصل أنها كاملة. فلو فرغ من الوضوء وشك هل تمضمض أو فرغ من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أو لم يسجد إلا مرة واحدة فلا يلتفت إلى ذلك فالأصل صحة العبادة. قال ابن عبد القوي ولا الشك من بعد الفراغ بمبطل يقاس على هذا جميع التعبد. يعني في كل العبادات الشك بعد الفراغ من العبادة فيبطل العبادة أن الأصل أنه أتى بها يعني كاملة صحيحة. باب أداب قضاء الحاجة مقدمة. يقول أدبته أدبا علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد الأنصاري الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتفرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وجمع الأدب آداب مثل سبب وأسباب. وقضاء الحاجة يكن بها عما يقبح التصريح بذكره. وأداب قضاء الحاجة يشمل أقوالا وأفعالا بيظهر يعني في ذلك يعني عظمة الشرع الشريعة الإسلامية. يعني في شيء يعني قد يظن الناس أن الشرع ليس له تدخل يعني في هذه الأشياء إنسان يقضي حاجته فتجد أن الشرع يعني بيأمر بأوامر كثيرة جدا وفي يعني أشياء ينبغي يعني أن يراعيها. يقول أداب قضاء الحاجة يشمل أقوالا وأفعالا يشرع للمسلم اتباعها من الابتعاد عن الناس والاستفار عن الأنظار واختيار المكان المطمئن الآمن به من رشاش البول ما يبول في شيء يعني في بروز أو صخور مثلا حيث أن البول يرتد عليه. والذكر عند دخول الخلاء سواء كان مكان مبني للقضاء الحاجة يذكر قبل أن يدخل وإن كان يقضي حاجته في الفضاء فقبل تشمير ثيابه وعند الخروج منه وهيئة الجالس كيف يجلس والاستعداد بأداة التضخير من الأحجار ونحوها والماء هو يجهز الجمرات التي سوف يستنجي بها والتحاشي من التطهر بالمواد النجسة إنها ركس ما يتطهر بروثة مثلا حمار أو أي شيء نجس أو العظم أو الأشياء المحترمة بورق فيه يعني ذكر أو مثلا بطعام يعني الجن أو الإنس العظم أو الروث يعني ما يؤكل يعني لحمه يعني لأن العظم يعني طعام الجن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا وفد الجن الطعام فيعني قال لهم لكم يعني كل طعام يعني ذكر اسم الله عليه وعليه أوفر يعني ما يكون من اللحم وكذلك الروث يعني بالحبوب التي أكلتها الدابة يعني كاملة يعني العلف دوابهم. فالحاصل هو يتجنب الاستنجاء بالعظم هو طعام الجن والروث وقالوا من باب أولى طعام الإنس ما يستنجيش بقطعة خبز مثلا. والابتعاد عن قضاء الحاجة في مجالس الناس فيأتي إلى مكان الناس يجلسون فيه تحت شجرة مثلا فيقضي فيه حاجته وما رفقهم العامة وتحت الأشجار المثمرة أو استقبال القبلة أو استدبارها وفي امر النساء ايضا هو ايه يعني في يعني مشارب الناس او الدواب ياتي في الماء مثلا الذي تشرب منه الدواب او يشرب منه الناس ويبول فيه او يقضي حاجته فيه او استقبال القبلة او استدبارها ولزوم السكوت حال قضاء الحاجة عدم الذكر او حتى رد السلام ثم قطع الخارج والتطهر منه والتحرز من ان يصيبه شيء من ذلك وغير ذلك من الاداب المرعية في هذا الباب فان الشريعة الكريمة علمتنا كل شيء وصارت مع المسلمين في كل اعمالهم وتصرفاتهم ولله الحمد. الحديث 76 يقول عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. الأربعة يعني إيه؟ أصحاب السنن. والمعلول قلنا العلة سبب غامض خفي يخضح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. درجة الحديث يقول حديث معلول. قال النسائي هذا حديث غير محفوظ. فقال أبو داود منكر. وقال المؤلف معلول لانقطاع سنده بين ابن جريج والزهري حيث لم يسمع منه. وقال ابن القيم انه شاذ ومنكر وغريب. طبعا مش مذكور السند بحيث ان احنا يعني نتكلم بالتفصيل عن السند. يقول لكن نقل ابن حجر في التلخيص الحرير تصحيحه عن الترمذي وابن حبان والمنذري والقشيري في الاقتراح واعتمد التصحيح السيوطي في الجامع الصغير اللي هو السيم الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع وضعيف الجامع وهو يتضمن الجامع الصغير اللي هي الأحاديث القولية يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. الجامع الكبير يشمل القولية والفعلية ولكن الصغير يشمل يعني السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جامع الصيوطي وأتى الشيخ الألباني قسم الجامع الصغير إلى صحيح الجامع وضعيف الجامع وطبعا لم يوافق السيوطي في تخريجاته وهو حكم يعني على الأحاديث بما يليق بها. يقول ومال الحافظ مغلطاي إلى تحسينه ومن صحاه قال مجيبا عن العلة التي ذكروها من عدم سماع ابن جريج من الزهري وابن جريج أيضا مدلس قالوا فقد سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر يعني هو سمع عن الزهري بواسطة زياد بن سعد بلفظ آخر يعني نفس الحديث ويختلف المتن يعني فزالت علته ورواته ثقات كأن هذه العلة الوحيدة الموجودة اللي هي عدم اتصال السند ولكن يكون ثبت أنه هو يعني سمعه ابن جريج من الزهري عن طريق زياد بن سعد بلفظ آخر فزالت علته ورواته ثقات. فكان الأولى أن يكون الحكم على الحديث لا يقول حديث معلول ثم يأتي بهذا الكلام الذي يظهر يعني في آخره يعني أن العلة مردود عليها. مفردات الحديث دخل يعني أراد دخوله كان إذا دخل خلاء يعني خلع خاتمه يعني إذا أراد الدخول مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك إذا قمتم إلى الصلاة يعني محدثين إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردت قراءة القرآن. الخلاء بفتح الخاء والمد المكان الخالي ويراد به المكان المعد لقضاء الحاجة فإذا أردت قضاء حاجته بفضاء فلا داعي إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. خاتمه ختمت الكتاب ختما وختمت عليه من باب ضرب طبعت والخاتم بفتح التاء وكسرها خاتم أو الخاتم والكسر الشر. قال في المصباح الخاتم حلقة ذات فص من غيرها يعني إذا كان الفص من غير مادة الخاتم أو الخاتم فيسمى يعني خاتم فإن لم يكن فهو فتخة يسمى فتخة اللي هو إيه لو كل مادة واحدة يعني مثلا من فضة أو من ذهب أو النحاس يعني كل مادة واحدة ما فيش فيه فص من غيره فيسمى فتخة بفاء وتاء مثنى من فوق معجبة. قال ابن كثير اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش عليه أو نقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البخاري. فيؤخذ من الحديث خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله فكان يدخل به الخلاء ويضعه خارجه يدل على أن الرسول أي ورق أو خاتم عليه ذكر مثلا أو امرأة يعني معها سلسلة مثلا ذهب يعني عليها فيها ذكر مثلا لا يجوز أن تدخل بها الخلاء. كراهة دخول الإنسان الخلاء أو المكان الذي سيقضي فيه حاجته ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله تعالى أو أسماء وصفاته. وطبعا ده من الأدلة اللي بنرد عليها الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. نقول إذا كان في نهي إن الإنسان يحمل شيئا فيه ذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه الذي عليه ذكر الله يعني خارج الخلاء، فكيف نعتقد أن الله عز وجل بذاته داخل هذه الأماكن القذرة؟ ففيه كراهة دخول الإنسان الخلاء أو المكان الذي سيقضي فيه حاجته ومعه شيء مكتوب فيه ذكر الله تعالى أو أسماء وصفات. قال الفقهاء إلا إذا كان دخوله به لحاجة كخشية سرقته أو نسيانه، وهذا الاستثناء مبني على قاعدة أن الكراهة تزول مع الحاجة. فإذا كان يعني ليست هناك حاجة أن هو يتوضى في البيت مثلا أو في مكان آمن يمكن أن يضع شيء خارج يعني دورة المياه فيفعل ذلك، ولكن نفرض أنه هو أن امرأة معها شيء ذهبي ولو دخلت لو تركته في الخارج يسرق، ولم يكن معها من تضع يعني معه هذا الشيء يعني من أهل الأمانة فيجوز أن تأخذه معها، ولكن لو لفته في منديل أو شيء من ذلك يكون أفضل. قال شيخ الإسلام الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خليطة يجوز أن يدخل بها الخلاء. أربع وجوب تعظيم ذكر الله تعالى وأسمائه تعالى وإبعادها عن كل ما يمس قدسيتها وكرامتها. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خمسة اقتصار الحكم على الكراهة، ذلك أن مجرد ترك الفعل لا يدل على التحريم. يعني صلى الله عليه وسلم ما قال لا تدخلوا الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ولكن كان يضع خاتمه، فمجرد الفعل غير ناهض للقول بالوجوب. ولذلك يعني قلنا بالإيه بكراهة دخول الخلاء بشيء يعني فيه ذكر الله عز وجل. اختصار الحكم على الكراهة ذلك أن مجرد ترك الفعل لا يدل على التحريم. ستة إباحة اتخاذ الخاتم للرجل وأن يكتب عليه ولو كان اسمه فيه اسم من أسماء الله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن. فبالنسبة للشيء اللي عليه ذكر الله عز وجل ذكر الحكم هنا الكراهة، ولكن بالنسبة للمصحف قال أما المصحف فيحرم إدخاله أو إدخال بعضه المكان المعد لقضاء الحاجة. المصحف له يعني قدسية والله عز وجل وصفه بصفات، فقال إنه لقرآن كريم وقال وإنه قرآن مجيد أو لقرآن مجيد وإنه لكتاب عزيز وقال ذكر مبارك إلى غير ذلك من النعوت الكريمة. فالمصحف يحرم إدخال فالمصحف يحرم إدخال يعني الخلاء، ولكن لو خشي عليه أن يقع في إيد الأعداء مثلا فيمكن أن يعني يلفه والله أعلم، لو خشي يعني أن يهان أكثر يعني أنه يقع في يد الأعداء مثلا واحد في بلاد الكفر فممكن أن يلفه ويجعله في أعلى مكان يعني في ثيابه. وهنا المصنف يقول أما المصحف فيحرم إدخاله أو إدخال بعضه المكان المعد لقضاء الحاجة ولو كان ملفوفا بحائل لما له من مكان لا تسامى. ويحرم إدخاله ولكن لو هيقع في يد الأعداء مثلا والله أعلم يجوز يعني إدخاله ملفوفا يعني في منديل. والحديث 77 يقول عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أيضا يحمل على إيه أراد دخول الخلاء لأن إيه لا يذكر اسم الله جل داخل الخلاء، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة اللي هم إيه الستة ومعه الإمام أحمد. مفردات الحديث أعوذ يقال عذت به عوذا وعياذا ومعاذا، العياذ هو اللجوء طلبا للحماية. يا من أعوذ به يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فاللهم إني أعوذ بك من الخبث بسكون الباء أو الخبث بضم الخاء والباء والخبائث. فأعوذ يعني ألجأ، والمعاد يسمى به المصدر والمكان والزمان، ومعنى أعوذ به أي أعتصم به وألتجئ إليه. الخبث أو الخبث فيه لغتان، بضم الباء الخبث وهو جمع خبيث اللي هو الشيطان، وبسكون الباء على راجح من قولي أهل اللغة يراد به الشر. فلو قلنا الخبث يبقى جمع خبيث يبقى الايه الشيطان، والخبائث يبقى ذكور الشياطين، والخبيثة ناس الايه ناس الشياطين، والخبث يعني الشر، والخبائث جمع خبيثة أي أهل الشر وهم الشياطين. قال ابن العربي أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. ما يؤخذ من الحديث قوله إذا دخل الخلاء المراد أراد دخوله، كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءته. وجاء في الأدب المفرد للبخاري عن أنس، طبعا كتاب الأدب المفرد للبخاري يعني لم يجرد فيه الإمام البخاري الصحيح كما فعل في صحيح الجامع، مش أي حديث نجد فيه اسم البخاري نقول هذا حديث يعني صحيح، لأن البخاري ذكره. البخاري له كتب أخرى غير الصحيح زي رفع اليدين يعني في الصلاة، كتاب الأدب المفرد، كتاب التاريخ الكبير، له كتب أخرى ذكر فيها أحاديث، ولكنه يعني لم يشترط يعني فيها تجريد الصحيح كما فعل يعني في جامعه الصحيح. الألباني رحمه الله يعني قسم كما فعل في كتب السنن، قسم كتاب الأدب المفرد إلى صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، ففيه الصحيح وفيه الضعيف. فقوله إذا دخل الخلاء المراد أراد دخوله، وجاء في الأدب المفرد للبخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذه الاستعاذة ليحصن بها المسلم نفسه من محاولة الشيطان إيذاءه وتنجيسه حتى لا تصح عبادته، وليس ذلك فحسب يعني، بل قد يصرعه الشيطان يعني الإنسان قد يدخل الخلاء ويصرع يعني، لأن هذه أماكن شياطين، فالإنسان بيحتمي بجناب الله عز وجل قبل أن يدخل هذه الأماكن الخضرة، فهو قد يعني يفسد عليه طهارته أو فتفسد صلاته، وعمت يعني عذاب القبر يعني من البول، أو قد يعني يصرعه. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بعصمة الله يخاف من الشر وأهله، فالجدير بنا أن يكون خوفنا أشد. ثالثا أن الأمكنة النجسة والقدرة هي أماكن الشياطين التي تأوي إليها وتقيم فيها. أربعة الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشياطين وشرورهم فهو المنجي منهم والعاصم من شرهم. خمسة وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب التي تقي منها، فقد صح في الأحاديث الشريفة أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول. ستة فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان، فكل وقت ومكان له ذكر خاص، والذي يلازم يعني عليه يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالإنسان ما يدخل الخلاء يستعين أماكن الشياطين، ولكن إذا داخل المسجد يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أماكن ملائكة وعبادة وطاعة ورحمة، فهو يسأل الله عز وجل يعني من إيه اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل الإيه المسجد، إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فبكذا الإنسان يكون يعني حياته كلها يعني ذكر الله تعالى. قال حسن بصري اللهم هي مجمع الدعاء، فالدعاء بلفظ اللهم يعني يا الله، وهو سؤاله الله بجميع أسمائه وصفاته، فهو دعاء بالأسماء الحسنى وصفات العلى. فأنت تقول الرحمن من أسماء الله، ما تقول الله من أسماء الرحمن. ثمانية الاستعاذة مجمع على استحبابها سواء في البنيان والصحراء، سواء كان دوت مية بنيان أو صحراء. تسعى الأمكنة الطيبة كالمساجد يشرع عندها أذكار وأدعية تناسب ما يرجى فيها من رحمة الله وفضله، والأمكنة الخبيثة كالحشوش دورات المياه يناسب دخولها أذكار بالبعد عما فيها من خبائث الجن ومرضة الشياطين. 10 الأمكنة الطيبة مأوى الملائكة الكرام البررة، والأمكنة الخبيثة مأوى الشياطين. قال الله تعالى: الخبيثات والخبيثين، والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فالشيطان لما كانت نفسه خبيثة فنسب يعني النجاسات والأماكن اللي تكشف فيها العورات وأماكن قضاء الحاجة، أما الملائكة فهي في الأماكن الطيبة والمساجد والبيوت التي ليست فيها يعني كلب ولا صورة ولا معصية لله عز وجل. فكل فيه ما يناسبه. 11 في إثبات وجود الجن والشياطين، فإنكارهم ضلال وكفر، لأنه رد لصريح النصوص الصحيحة. لبعض العلماء كالشيخ محمد رشيد رضا يعني أنكر وجود الجن، وطبعا الإيمان بالجن من الغيب الذي يجب الإيمان به، لأن الله عز وجل يعني أخبر عنهم، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى وفد الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع يعني منه القرآن: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يقول وهو نقص في العقل وضيق في التفكير، فإن الإنسان لا ينكر ما لم يصل إلى علمه، وإنما إذا كان لا يؤمن بالوحي يتوقف، فإن اكتشاف المجهولات يطلعنا كل وقت بجديد، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. 12 أرواح الخبيثة الشريرة موجودة منتشرة، لا سيما عند الأنفس القابلة لها، وكذلك توجد في الأماكن القذرة أو في البيوت التي تكثر فيها المعاصي وتظهر ويقل، تكثر فيها المعاصي وتظهر يعني تظهر فيها المعاصي ويقل فيها ذكر الله عز وجل. وطرد هذه الأرواح الخبيثة من أجسام والبيوت لا يكون بالذهاب إلى أصحاب الدجل ومدعي علم الغيب أو بتخيل الأماكن ونحو ذلك، وإنما يكون بالأوراد والرقى الشرعية. 13 قال ابن ملقن: ما معناه؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الدعاء في هذا المكان، فهو أظهر من أن يخبر يعني عن نفسه من أنه كان يفعله، يعني أنه بيأخذ أن الإيه من الصحابة حفظوا منه ذلك، أنه لعله كان بيرفع صوته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهم سمعوا منه هذا الإيه هذا الذكر، يدل أنه كان يجهر به وأنه لم يأمرهم به ولكن كان يجهر به، فهو أظهر من أن يخبر عن نفسه من أنه كان يفعله. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة في يعني في المادة التي ذكرناها. سائل يقول: أرتدي ملابس داخلية نظيفة في الصباح ثم أخرج إلى العمل وأصلي الفروض خارج المنزل، وعندما أجود أعود يعني يجد أن الملابس يعني فيها نجاسة. يعني هو الأخ يبدو أنه مريض، يعني يقول: عندي شرخ شرجي، يقول: أعلم هل له دخل بهذا أم لا؟ فنقول له يعني إذا كان هو مريض يعني فعلا وهذا بسبب المرض فليس على مريض حرج، ولكن هو يتقي الله ما استطاع، يحاول يتأكد يعني من إذا قضى حاجته يتأكد يعني من يعني تنظيف المحل يعني نظافة يعني يعني حسب استطاعته، فإذا وجد يعني شيء يعني بعد ذلك بعد أن بذل طاقته فليس عليه يعني شيء، فهو يتقي الله يعني ما استطاع، وطبعا لا يعيد الصلاة إذا بذل يعني جهده ووجد يعني بعد ذلك نجاسة في ثوبه لا يعيد الصلاة. هل يجوز أن نقول على الحديث المعروف أنه مخالفة الثقة للضعيف؟ مخالفة الثقة للضعيف يسمى إيه؟ محفوظ ولا لا؟ ضعيف للثقة يعني معروف. هل يجوز أن أشاهد عالم الحيوان والبحار دون وجود موسيقى ولا معازف؟ لغرض مشاهدة يعني قدرة الله، إذا كان ما فيش محظورات فهي الأصل في الصورة الحرمة، ولكن لو وجدت مصلحة يعني شرعية كتعليم الصلاة مثلا أو تفكر في مخلوقات الله، فيعني نرجو أن ما يكونش بها بأس يعني. وكان الشيخ الألباني قال عن الأفلام الكرتون وهذه الأشياء، قال تدخل في عموم الصور يعني، فهو لو فيها أيضا مصلحة فالصورة بتباح للمصلحة لأنها ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فإن كان في مصلحة شرعية فيجوز زي تصوير المحاضرات ودروس العلم. هل يجوز الدخول بالموبايل وبداخله المصحف سواء مكتوب أو صوتي داخل الخلاء؟ يعني أنا ما أدري كيف يكون المصحف يعني داخل الموبايل، يعني يبدو أنه إلكترونيات يعني مش مكتوب حروف المصحف، فإذا كان كذلك فالأولى يعني تركه في الخارج يعني البعد عن الحرج. نعم مكتوب حروف يعني موجود حروف، إذا كان كذلك يعني موجود حروفه يعني لا يجوز إدخاله. نعم لا موجودة برضو الحروف يعني. برضو لا يكره دخول إذا كان نريد كلمة عن الحجاب. طبعا لعل الإخوة يعني نساءهم يعني كلام وزير الثقافة وهو أحقر من أن نرد عليه، وكلامه كلام ساقط بنفسه يعني لا يخفى على أحد يعني، ولكن هو من جملة الهجوم على الإسلام. هل أي حديث ضعيف يحمل أمر على الاستحباب ونهي على الكراهة؟ يعني نظن لو الحديث يعني ضعيف يعني ضعف محتمل يعني إنه هو في سيء حفظ في عنعنة مدلس، ولكن لو ضعيف جدا في أو موضوع مثلا في كذاب أو متهم بالكذب فلا يحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة والله أعلم. هل اقتناء الصور كصورة العرس مثلا محرما؟ وده أشد التحريم، لأن طبعا فيش في مصلحة شرعية، وقد يقع يعني في يعني صورة الزوجة مثلا قد تقع في يد أجنبي يعني يراها يعني. هل مصافحة الشاب المرأة العجوز حرام؟ الأحاديث طبعا ما فيهاش يعني قيد يعني أنها تكون شابة أو كبيرة في السن، والأمر ده أمر إيه يعني نسبي يعني، قد تكون عندها مثلا 50 سنة أو 60 سنة ويظن أنها كبيرة ويكون فيها يعني بقية فتنة، فهو حديث يعني عامة. شاب بلغ 20 سنة ولم يصلي ثم تاب إلى الله تعالى فهل يجب عليه قضاء ما فاته؟ نقول التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. الأسئلة في المعاملات أما نأتي بقى البيوع والمعاملات نتكلم عنها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.